بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ندخرها ليوم لقائه. ونشهد أن سيدنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه، فاز من صلى عليه يوم الدين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبتم وطاب ممشانا وممشاكم، وتبوأنا جميعا من الجنة مقعدا، آمين. من يقرأ لنا الحديث الأول؟ تفضل. ما عندكم ماء ولا شيء؟ لا. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص بن الخطاب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يكرهها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن مرتزيل باخر البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم قشير بن سابوري في صحيحيه بندلين، هما أصح الكتب المصنفة. جزاك الله. هذا هو الحديث الأول الذي ابتدأ به المصنف رحمه الله، وهو من أعظم الأحاديث التي ينبغي أن يعتنى بها، يعتنى بها حفظا وسلوكا تعبدا وقصدا، ليرجو العبد ثواب الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وتسديده. فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو غني عن التعريف، عمر رضي الله تعالى عنه ثاني خلفاء الراشدين، وقد لقب بأمير المؤمنين لأن الصحابة كانوا يقولون لأبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء عمر قالوا: يا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثقل ذلك عليهم، فقال: ألستم بالمؤمنين؟ قالوا: بلى. قال: وأنا أميركم أيضا، فأنا أمير المؤمنين. وانتهت القصة، ومن هناك بدأ يلقب الأمير أو الخليفة بأمير المؤمنين. أبي حفص رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كما قلت مناقبه كثيرة ومشهورة، فقد شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامه مبكرا كما هو معروف رضي الله تعالى عنه، وله موافقات مع كتاب الله تبارك وتعالى مع الوحي أيضا معروفة، وقد روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 500 حديث وتسعة وثلاثين حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما اتفق عليه الشيخان، منها ما انفرد به البخاري، ومنها ما انفرد به مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، وختم الله تبارك وتعالى له بالشهادة التي كان يرجوها، فقد كان يقول رضي الله عنه: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في أرض نبيك، فبلغه الله سبحانه وتعالى الشهادة. ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراش. فالمسألة تحتاج إلى صدق النية مع الله تبارك وتعالى، ولو كان العبد بعيدا عن ميدان الجهاد والقتال، ويكون صادقا في هذا، لا يكون كاذبا فيه، فيبلغه الله سبحانه وتعالى منازل الشهداء. إذن فهذا الحديث، قال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قد سمع، وهذا من أعلى درجات الرواية، أن يسمع الصحابي أو يسمع المحدث من شيخه يعني مباشرة الحديث، فهذا من أعلى درجات الرواية. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. طبعا هذا الحديث كما قلنا حديث فرد، هو صحيح فرد غريب، وآخر حديث أيضا في كتاب في الأربعين كما ذكرنا أيضا هو حديث فرد لأنه رواه راوي واحد عن عمر ورواه آخر عن عمر عن راوي يعني الواسطة بينه وبين عمر، فهو عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر. وهؤلاء الثلاثة ثم انتشر من يحيى بن سعيد الأنصاري صار مشهور، وهو ليس حديث متواتر لفظا قطعا، يعني هذا باتفاق المحدثين، ولكنه متواتر معنا، لأن في أحاديث وردت في النية ولكن ليس بهذا اللفظ الذي جاء في هذا الحديث حديث عمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك من عده من متواتر اللفظ فهو واهم كما قال العلماء. زيادة على هذا أن هذا الحديث روي في جميع الكتب الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والموطأ، حتى الموطأ، لأن الحافظ بن حجر رحمه الله كما ذكر عنه أنه قال أنه لم يروى في الموطأ، وهو فقط يعني وهم منه، أن الحافظ يكون حافظ هذا، لأن في رواية محمد بن الحسن الشيباني وهو من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله. فلذلك هذا الحديث في أعلى درجات الصحة، ولذلك قال رواه إمام المحدثين البخاري ومسلم رحمه الله تبارك وتعالى، وهي أيضا أعلى درجة في الرواية، ما اتفق عليه الشيخان، من فرد به البخاري ثم من فرد به مسلم ثم ما كان على شرطهما ثم ما كان على شرط أحدهما ثم ما كان على شرط إمام من أئمة السنة الذين ألزموا أنفسهم بالصحة في الكتب. فهؤلاء هذه درجات الحديث سبعة في الصحيح، فهو أعلى درجات الصحة متفق عليه. هذا الحديث المبارك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. هذا الجزء ذكر فيه حكم العمل، حكم العمل، أي عمل بلا نية لا قيمة له، أي عمل بلا نية لا قيمة له عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك أي عمل تريد أن تعمله سواء كان حتى في المباح، إذا أردت أن يأجرك الله سبحانه وتعالى عليه ينبغي عليك أن تنوي له. لذلك جاء في الحديث الصحيح وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أيضع أحدنا شهوته، يعني في امرأته، ويكون له أجر، قال أرأيتم إن وضعها في حرام، قياس العكس، إذن يكون عليه وزر في ذلك. لذلك حتى الأكل لما يأكل الإنسان يأكله بنية تقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى، فيكون له أجر في أكله وفي شرابه وفي لهوه وفي لعبه إذا نوى بذلك التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن فقال إنما الأعمال بالنيات، وإنما تفيد الحصر، قد تفيد الحصر المطلق أو المخصص. فإنما في قوله سبحانه وتعالى إنما أنا نذير، هذا كما يقولون حصر مخصص وليس مطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس نذير فقط، بل هو بشير وهو داعية إلى الله سبحانه وتعالى، فهو نذير وبشير عليه الصلاة والسلام. فإذا هنا حصر للأعمال بالنية، بأنه لا ينفع عمل إلا بنية، فجاء أولا بحكم النية، ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى. ما هي النية؟ هي إرادة القصد بالعمل وجه الله سبحانه وتعالى، يعني أن يريد العبد بذلك العمل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهي والإخلاص متداخلا، الإخلاص إفراد الله سبحانه وتعالى بالطاعة، يعني ألا تدخل أيا من الخلق بينك وبين الله سبحانه وتعالى في الطاعة، ولكن النية فيها شيء زائد وهي تمييز تلك العبادات، أن تميز الفرائض من النوافل وتميز الفرائض من بعضها، فتريد أن تصلي الظهر والظهر فريضة فتميزه عن العصر، تريد أن تصلي الضحى والضحى نافلة فتميزها عن مثلا تحية المسجد وهكذا، إذا فهي تمييز وهي إرادة، لأن النية محلها القلب وليس محلها اللسان إلا في التلفظ بمنسك الحج أو العمرة التي يجوز فيهما الإنسان أن يتلفظ. طبعا الفقهاء عندهم خلاف في مسألة التلفظ بالنية، ولكن الذي رجح كثير من أهل العلم على أنه لا يتلفظ بالنية، وكثير ممن يتلفظ بالنية يؤدي به ذلك إلى الوسواس خاصة في الصلاة ونحو ذلك، فتجده يأتي إلى الصلاة فيقول إني أريد أن أصلي الظهر 4 ركعات يوم السبت كذا إلى آخر، يجيب تاريخ وأشياء من هذا القبيل، يعني هو لا ليس بلازم أصلا، لأن ما دام أنك في قلبك قد نويت وأردت وقصدت الله عز وجل بهذه العبادة يكفيها، هذا يكفي. إذا فهي إرادة القلب بالعمل تقربا لله سبحانه وتعالى وتمييزا للطاعات بعضها من بعض يرحمك الله. وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى، هنا الحكم على العامل. الأول الحكم على العمل، هنا الحكم على العامل. إنما لكل امرئ ما نوى، أنت نويت هذا أن يكون لله سيكون لله سبحانه وتعالى، نواه البعيد أن يكون والعياذ بالله رياء كان رياء. ولذلك من أخطر الأشياء النية، وأول من تسعر بهم النار كما بحديث أبي هريرة في مسلم ثلاثة والعياذ بالله: قارئ للقرآن، ومنفق ماله، ومجاهد. ليش؟ لأن النية اختلفت، فصدت العبد عن المقصد الصحيح، فقرأ القرآن ليقول الناس قارئ وقد قيل فيرمى به في جهنم والعياذ بالله، أنفق ماله ليقول الناس منفق واوى فقد قيل يسحب به على وجهه إلى جهنم، جاهد وقاتل ليقال جريء وقد قيل فيسحب به على وجهه إلى نار جهنم والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. شوفوا النية، أعظم القربات يكون صاحبها في أحط الدركات، نعوذ بالله من ذلك. لذلك النية مقصد عظيم جدا، ولذلك شابت نواصي العلماء والناس الصلحاء من هذه، من هذا هذا، لأن النية تتقلب، كما قال الإمام الثوري رحمه الله: إنها تتقلب علي في اليوم عشرات المرات، تخرج بنية فإذا بها تتلون، تأتيك أشياء تقف في وجهك فتغير نيتك. فلذلك النية من أهم الأعمال وأعظمها. وكم من ناو سبق عامل، كم من ناو عملا يعني في قلبه فقط سبق كثير من العاملين. ولذلك قالوا: إياك أن تبيت السلامة، إياك أن تبيت نائما قائما عفوا وتصبح معجبا. تبيت يا قائم الليل والصبح معجب بنفسك، ما شاء الله أنا قمت البارح الليل، وآخر نائم يعني ممكن تحتقره، وهو بنيته أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من عملك. ذلك مرة أحد العلماء مع ابنه على رجل نائم عند صلاة الفجر، فقال الولد، قال نائم يعني توه مأذن يعني كان يحتقر أنه لم يصلي قبل الفجر، فقال: يا بني والله نومه أفضل من عبادتك، لأنه احتقره، كان احتقر هذا نائم ولا شيء، أنا كنت قائم مع يعني الليل أو كذا. فلذلك النية مقصد عظيم جدا، يعني ممكن أنت ما تكثر نواف الليل ولا صيام النهار. ذلك لما ذكروا سريرة يعني أبي بكر الصديق كما جاء في أثر، وهو الله أعلم ليس بصحيح يعني فيه ضعف: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه، وحديث ضعيف، ولكن العلماء قالوا فعلا، لأن السريرة بينك وبين الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فلذلك الإنسان لا بد أن يصلح سريرته مع الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي يجزي عن العمل، سواء كان صغيرا أو كبيرا، كان سرا أو علنا. ولا تزال أعمال كثيرة للعبد في ديوان السر، ولا يزال الشيطان به حتى يخرجها إلى ديوان العلانية فتحبط والعياذ بالله. فلذلك الإنسان ينتبه إلى سريرته. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ولم يقل لكل امرئ ما عمل، وإنما لكل امرئ ما نوى. فقد تنوي أنك الحين تخرج إلى المسجد تصلي صلاة الظهر، ولكن يشغلك أمر آخر فلا تصليها، فتؤجر على نيتك التي بسبب ذلك. ولذلك يؤجر المريض في مرضه على ما قدم من سالف عمل صالح، كان يقوم الليل يصوم كان كان كان، ولكن جاء المرض فحبسه، فيؤجر تلك الأيام التي فاتته بسبب هذا الحابس. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر عليه. شو هذا عليه؟ كان يحطهم برا أحسن. فمن كانت هجرته، الهجرة من أعظم الأعمال، الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى من أعظم الأعمال وأبر الطاعات لله تبارك وتعالى. وقد مثل بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كما قال بعض الشراح هذا كان واقع العرب. العرب واقعهم أن العربي لاصق ببلده، العرب ما يحبون الهجرات والسفريات الكثيرة، ولذلك تجد يعني التجار العرب يمشون إلى تجارات لكن يرجع إلى بلده، لاصق في بلده، فصعب على أنك تحركه وتخرجه من بلده. والشاهد اليوم يعني واقع في غزة كما نرى، يعني يعني قتل وتدمير وطبعا الحصار ظالم، ولكن مع ذلك صامدين أرض. فالعربي تخرج روحه ولا تخرجه من أرضه، لأن هذا قتل أصلا كما جمع الله سبحانه وتعالى، أن يقتلوا أنفسكم وأخرجوا من دياركم، جمع الله بينهما، لأن الخروج يخرجك الإنسان من أرضه كأنه قتلك. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وهذه الهجرة التي وقعت للصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، أو هجرتهم قبل ذلك إلى الحبشة، الصحابة الذين هاجروا كذا، هل كانوا فرار بدينه؟ وهذا يحتاج، الفرار بالدين يحتاج إلى نية وإخلاص، فهاجروا من بلادهم وتركوها لأعدائهم خوفا من الفتنة في الدين، فكان مقصدهم مقصد شرعي، وأثابهم الله سبحانه وتعالى على هجرته. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته، وأنتم تعرفون يعني سبب كما ورد الحديث كما يقول أهل الحديث، على أنه ورد في رجل يسمى بمهاجر أم قيس، طبعا حديثه ثابت، وهاجر من أجل امرأة أحبه، هاجرت يلا حبيبتي مشت لازم نمشي وراها، والشخص آخر كان تاجر، والظاهر كانوا أنا يعني في تقديري أن المطاوعة كانوا يشتروا عليه من مكة، لكن هاجرت الجماعة اللي تشتري عليه، قال لا والله أطلعوا مع جماعة اللي كانوا يشترون عليه وراه. فالأول هاجر إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم قصدا ونية، يريد أي وثاب في الطبراني، وهو حديث حسن على كل حال، حسن أو ألا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. طيب، هذا الذي هاجر إلى الله ورسوله، وهذا الذي هاجر إلى الدنيا ليصيبها امرأة لينكحها، اتفق في العمل، صح ولا لا؟ اتفق في العمل، كلاهما مهاجران، ولكن شتان بين هجرة من هاجر لله ورسوله وهجرة من هاجر لامرأة أو لدنيا، فرق بينهم شاسع. إذن لما كانت النية تختلف والقصد يختلف بين المهاجرين، اختلف أيضا الثواب، اختلف الثواب عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قالوا: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذا شرط، فهجرته، جاء الجواب نفس الشرط، لم يأتي الجواب أو الجزاء مخالف للشرط، لا، لأن يعني الأصل تقول من يعمل لهذا العمل سأكرمه بدنانير، فيأتي إيش؟ الجواب مخالف للشرط، لكن هنا الشرط نفسه هو نفس الجواب. هذا ليش؟ لأن كانت هجرته نية وقصدا، فكانت ثوابا وأجرا من الله سبحانه وتعالى، فكرر فقط اللفظ يدل على أن الهجرة إلى الله ورسوله تختلف تماما عن المقاصد الأخرى، تختلف عن مقصد التجارة ومقصد طلب الدنيا وإلى آخره. الحين مثلا نعطي مثال، الحين احنا اتوا بنا هنا راغبين او راهبين الى مجلس العلم مثلا، احنا تحتاج الى النية، يا اما انك تؤجر على مجلسك وتكون من القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم وتحفهم الملائكة والحديث اللي تعرفونه، والا الانسان ما ياخذ شيء. فلذلك النية لا بد من تصحيحها، حتى ولو أرغمت على عمل صالح أحيانا فينبغي لك أن تحاول مع نفسك أن تجدد النية له لتؤجر عليه على الأقل، حتى لا يضيع الأجر والثواب في ذلك، وهذا شيء عظيم جدا، لأن النية كما ذكرت هي من أهم الأعمال التي يبنى عليها الثواب والثمرة، فإذا لم ينل الإنسان العمل ذلك الصالح فإنه يضيع منه. إذا اتفق في العمل ولكن اختلف في القصد، هذا مهاجر لله وهذا مهاجر للدنيا. وانظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرة لدنيا يصيبها، حتى ما هي دنيا يعني بالمعنى موصوفة بأنها حسنة وأن فيها وفيها دنيا يعني احتقار، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بصيغة الاحتقار، لأن الدنيا أصلا محتقرة عند من يعرفها، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها جاء كافر جرعة ماء، فلذلك يحتقرها الإنسان. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن الجزاء الأول ذكر لشرف المقصد وهو هجرة إلى الله ورسوله، والثاني أضمر الجزاء تهوينا له لاحتقاره واحتقار صاحبه لأنه لم ينوي نية صادقة فلم يؤجر عليه. طبعا الحديث فيه فوائد كثيرة، لكن ضيق طبعا كما تعرفون الوقت لا بد أن نختصر إن شاء الله سبحانه وتعالى. ألا والمهاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من هجر من ما نهى الله عنه فإن الهجرة قد انقطعت بالفتح، إلا الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هذه واجبة، والهجرة المعاصي هذه واجبة، على كل مسلم أن يهاجر من المعصية من السيئة إلى الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحو. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه لا يقبل الله العمل إلا بإخلاص، لا بد أن يكون العمل أولا صوابا موافقا لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. ثانيا ما من عمل إلا وله نية، ما من عمل إلا وله نية، فالإنسان لا بد أن ينوي كما قلت حتى في المباحات، ما من عمل حتى أنت خارج تتفسح انوي بأن أنك تريد تتقوى بهذه الفسحة على طاعة الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا أنا لم يأتي الكتاب هذا على كل حال قبل، فيه طبعا ممكن نقرأ الفوائد من هنا، هي متقاربة على الشرحان متقاربة، لكن رأيت لأنه هذا فيه فوائد ربما أكثر شوية. طيب منها أيضا أن الأعمال معتبرة بنياتها، أن ثواب العامل على عمله على حسب نيته، ضرب العالم الأمثال للتوضيح والبيان، لأن سلم ضرب مثلا بمهاجر لله ومهاجر لغير الله سبحانه وتعالى. أيضا فيه فضل الهجرة لتمثيل النبي صلى الله عليه وسلم بها، فهذا فيه أجر عظيم، أن الإنسان يؤجر أو يؤزر بحسب نيته، وقد يحرم بحسب نيته الأجر ويثاب على العمل اليسير، أن الأعمال بحسب ما تكون وسيلة له، فقد يكون الشيء المباح كما قلنا آنفا في الأصل يكون طاعة وهو مباح بسبب النية يكون طاعة لله تبارك وتعالى، أن العمل الواحد يكون لإنسان أجرا ويكون لإنسان آخر حرمانا، نعوذ بالله من الحرمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءنا أو أن يحقق رجاءنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.